مستمعينا، بمناسبة عيد الجيش العربي السوري أقام ملتقى البيادر الثقافي مهرجانا تحت عنوان التحية للجيش العربي السوري والوفاء لدماء الشهداء والجرحى، وقد تم خلاله افتتاح معرض للفنون التشكيلي. عن الجانب الفني لهذا المهرجان يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو السيدة نهلة قشعور. ست نهلة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. حضرتك مسؤولة مكتب المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس ومديرة صالة عملية للتربية الفنية التشكيلية. مظبوط. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتم. بدك تخبرينا بداية عن المهرجان، عن الجانب الفني اللي بيخصك. أقيم يوم السبت الماضي مهرجان ملتقى البيادر، واللي كان بعنوان تحية للجيش العربي السوري والوفاء لدماء الشهداء والجرحى. من بهذا المهرجان أقمنا معرض للفن التشكيلي منوع بين لوحات وأعمال يدوية، لوحات بالرسم الزيتي وبالألوان المائية والألوان الخشبية، بالإضافة لل المنحوتات، بالإضافة للأعمال اليدوية. تقريبا كان المعرض مشارك فيه 42 فنان، وبيضم المعرض تقريبا 100 عمل فني منوع مثل ما حكينا، بين لوحات زيتية وبين أعمال بالخشب وبالرصاص وبالفحم، بالإضافة لأعمال يدوية وبالإضافة لمنحوتات لمجموعة من الفنانين. منشوف بالفعل عدد مشاركات كبيرة يا ست نهلة. يا ترى كل فنان بطرطوس عم يكون له دور بالمعارض، حدا عم ينظلم على حساب حدا، في أسماء عم تتكرر، في أسماء دايما عم تاخد حق، خبرينا كيف بتوزعوا المشاركات بحيث يكون الكل عم يقدر يشارك بالمعارض. هلا المحافظة بشكل عام فيها فعاليات دائما، وقت اللي بيكون عندنا فعالية بمكان معين ما قدر فنان يشارك فيه، في عنده فعاليات تانية عم بيشارك فيها. ما رح ينظلم الفنان طول ما أنه عم يشتغل وعم يقدم عمل أو أعمال جديدة. طول ما في عمل جديد فهو دائما موجود على الساحة، وقت اللي بيوقف إنتاجه للفنان بيوقف مثلا مشاركاته. فهي هي الفكرة. أنتوا شو دوركم بتنظيم المعارض ممكن نعرف؟ هلا بحكم أني أنا مسؤولة مكتب المعارض بفرق اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، بشكل عام نحن كل بداية عام نعمل بعد خطة سنوية لإقامة المعارض بالفرع، وبتكون الخطة على مدار العام. يعني ممكن تكون النشاطات عبارة عن معارض جماعية أو معارض فردية للفنانين، ممكن تكون مهرجانات، مشاركة بمهرجانات، وهلأ مدخلين شيء جديد شوي بالأنشطة اللي هي وجود الندوات الفنية مرافقة للأمور الأدبية، من شعر، من قصة قصيرة، من وجود الموسيقى كمان بندواتنا. بالفعل غرامة منلاحظ بالمعارض أنه بتلاقي لوحات الفنانين عارضينهم، في موسيقى، عازف جاي كمان، مرافقة عم يعمل تنوع، عم يخليك تستمتعي بوجودك بهالمعرض. أكيد مزبوط. لا بالنسبة لحضرتك أنه مسؤولة مكتب المعارض، يعني في تفاصيل صغيرة أحيانا الواحد ما كتير بوقف عندها، لكن أحيانا ممكن تسبب تلبك، مثلا مثل نقل اللوحات للمعرض، مثلا مسؤولية مين ممكن تكون؟ هلا نحن عم نسمع كتير بصراحة أنه في أوقات بتصير شوية إشكاليات، ممكن أنه تنفقد لوحة أو مثلا أنه هلا بتعرف نحن حتى عناء الوصول، يعني من مناطق البعيدة أحيانا اللي يجيبوا اللوحات عم تكون على حساب أو على مسؤولية كمان. هلا نحن بما أنه ملزمين بأعضاء الفرع، أعضاء فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بفرع طرطوس، فنحن عنا تقريبا 125 عضو عنا بالنقابة ملزمين فيهم كلهم، غير فنانين. طبعا نحن نحترم كل الفنانين، بس في ناس عنا ما أنا منتسبة للنقابة منشاركة بمهرجاناتنا الكبيرة المتنوعة، بس في معارض مخصصة للأعضاء النقابة، هون نحن ملزمين ناخذ له. عنا لجنة معارض بتعلق الأعمال، هنهم بيوصلونا أعمالهم لعنا، نحن بناخدها منعلقها بالمكان المحدد للمعرض، منقيم الأعمال. يعني في أعمال مثلا ممكن ما تكون بنفس السوية للفعالية اللي نحن ممكن نقيمها، فنحن بنكون طبعا حاطين خطة قبل وحاطين إعلان للمشاركة. كيف بيكون موضوع للوحات مثلا؟ حسب المعرض اللي نحن مقيمين قايمينه. هلا مثلا ممكن خلال العام الماضي نحن أقمنا مجموعة من المعارض، منهم معرض الربيع السنوي، هذا بنعمله بشهر نهاية شهر آذار بداية نيسان، وفي عنا معرض السنوي هذا بنعمل نهاية العام العام بشكل لكل الفنانين. معرض الربيع بيكون مخصص، بتكون طبعا لوحات جديدة، عمل فني جديد للفنان، ويعني بيحكي عن طرطوس بشكل عام، عن الربيع بطرطوس بهالخصوص. هي بتزداد الاحتفاليات ندى بهذا الشهر، شهر, شهر نيسان. دخلك يا بيع الوان، انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد للطيان وللبين. يا بيع الورد، انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد للطيان وللبين. بيعم جوري وبيعم تل، بيعم كل شي بعمري ضل، بيعم جوري وبيعم تل، بيعم كل شي بعمري ضل. كله ولفي بالك طل، قلو شو اشتقت وحنيت. دخلك يا بيع الورد، انت الباقي وانا فليت، دخلك يا بيع الورد، انت الباقي وانا كملين معكم المستمعين على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ومع ضيفتنا مدام نهلة قشعور مسؤولة مكتب المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين. من جد ترحبنا فيك. يا أهلا وسهلا. هلا كنا عم نحكي عن الفعاليات المهرجان يلي قمتوا فيه، كيف بتتم الدعاية أو الإعلان عن المعارض اللي تقيموها؟ هلا بشكل عام نحن بنحط اعلان قبل تقريبا شي شهر انه عنا هاي الفعاليه مثلا، او عنا هاي المعرض هذه المناسبه، وبنحط مده معينه لاستلام الاعمال بمكتب المعارض عنا بالنقابه. بس بشكل عام المهرجانات بيكون كل حدا مسؤول عن المهرجان، مثلا مثل مهرجان ملتقى البيادر، ملتقى البيادر هو المسؤول عن هذا الموضوع، بيخبر الاعضاء الملتقى وبيجيبوا اعمالهم، وبصير بقى ترتيب لتعليق اللوحات ترتيبه هندسة مثل ما بيقولوا للمعرض. في شروط معينة ممكن تكون للمنتسبين مثلا اللي بدهم يشاركوا بالمهرجان؟ والمعارض. هلا بالنسبة لاتحاد الفنانين التشكيليين، نحن كنقابة في عنا شروطنا بمعارضنا بشكل خاص إنه يكون عضو عنا بالنقابة، بس في غير مهرجانات بحق لكل الفنانين يشاركوا فيهم. تمام. هلا شو ممكن يميز مهرجان عن مهرجان أو فعالية عن فعالية؟ حسب يعني هلا كل فنان، حسب عفوا كل مهرجان، حسب المشاركين فيه، حسب سوية الأعمال المشاركة، حسب المناسبة اللي تقام بمنشان هذا المهرجان. بتعرفي وقت اللي بتكون فعالية وطنية أو بتكون مناسبة وطنية بيكون العمل أضخم، لأنه بيكون كل الـ الـ كل الناس بتكون مثلا أو كل الفنانين مشاركين بخاصة إذا كان وطني، العمل الوطني بيكون في حب أكثر للمشاركة، في دفع أكثر، في دفع أكثر. مزبوط. وكيف عم تشوفوا الإقبال الجماهيري حقيقة؟ يعني إذا منحكي نحن كغرام هيك مو رأينا الخاص بس، ولكن بالفعل بترتوس بتلاقي محافظة بتحب الفن والأعمال الفنية، بنشوف أعداد كتير كبيرة رايحين وأخدين أبنائهم حتى الصغار عم بيشوفوا. أنت كتقييم من حضرتك كونك مواكبة للعديد من المعارض والمهرجانات، كيف بتشوفي الإقبال؟ هلا بالفترة الماضية زاد الإقبال كتير على حضور المعارض، حضور افتتاحات المعارض كمان، صار في حركة يعني حركة قوية بهذا المجال، خاصة بس يكون عنا المعرض مرفق شيء للأطفال مثل مهرجان ملتقى البيادر، كان في جناح خاص للأطفال شاركوا فيه بلوحاتهم، فهذا الشيء كمان بيعمل حافز عند الأهالي يجوا يحضروا ويجيبوا معهم أطفالهم تحضر، فالطفل بيجي بيشوف لوحته، بيشوف لوحة فنانين كبار بصيروا قدوة لإله. صحيح. فلهيك تمام. بدنا نحكي عن فعالية قمتوها الأسبوع الماضي بعنوان فعالية بعنوان أطفالنا أمانة وطن. مزبوط. من أنت تحكي لنا عنها؟ خاصة أنه هي أقيمت بالهواء الطلق بحديقة 26. نحن بمناسبة ذكرى أداء السيد الرئيس للقسم وبالتعاون مع شعبة المدينة الثانية، بصفة شخصية أقامت فعالية بعنوان أطفالنا أمانة وطن. هاي الفعالية كانت مقسومة لقسمين، قسم رياضي وقسم فني. أنا هلا مثلا فيني أحكي لكم عن الجانب الفني. نعم. نحن كان عنا تقريبا فوق 70 طفل شارك برسم لوحة بحدود 6 أمتار. هاي اللوحة جسدوا فيها الأطفال أو خطوا بأناملهم البسيط الصغيرة مثل ما بيقولوا. نعم. مشاعرهم تجاه الوطن، تجاه حب أو تجاه قائدهم بهي المناسبة يعني. طبعا حلاوة هاي الفعالية أنه كانت بالهواء الطلق بحديقة 26 قدام الأهالي، قدام الأطفال، قدام أن الأطفال كانوا يعني لا ما كانوا مجهزين أبدا. أبداً؟ لا نحن كان عنا وقت قصير لحتى نحضر لهيك فعالية. نعم. بتعرفي الوقت كان كتير قصير، فشاركوا الأطفال فورا برسم. طبعا نحن كنا عاملين مثل خطة شوي بسيطة على اللوحة، قسمنا اللوحة لثلاث أقسام. أول قسم كانت سفينة فينيقية، رسمناها بالخطوط البسيطة وبقى الطفل هو لون بطريقته، تلوين وتعليم. أيوة. بتصير. نعم. تلوين بطريقته. القسم الثاني كانت كلمة سوريا في القلب، رسموها أو لونوا الأطفال الورود الموجودة بقلب سوريا في القلب. والقسم الثالث كانت عبارة عن مجموعة بوالين، كل طفل رسم اللي الموضوع اللي بيحبه بقلب هالبالونة. حلو كتير. أدي لاحظتي أنت كفنانة أنه بيعطي هيك فعالية بتعطي للأطفال، شو بتعطي هالدفع أو بتعطي الإحساس بالمثل عم تقول بالوطنية أكتر؟ بتقوي في شيء جماعي، في شيء جماعي هيك فعاليات. نعم. بتقوي شخصية الطفل وبتنمي شخصيته، يعني الطفل وقت اللي بيكون عم يرسم قدام العالم، قدام الكاميرا، في قوة قدام أكتر بشخصية. نعم. قدام الناس، قدام رفقاته من المحيطين، يعني بتحسي الولد بيحب هاي الفعاليات اللي بتبرزه موهبته فورا هيك. أيوة. كانوا بيتعلم أكتر أو أسرع من أقرانه، بيصير يشوف يقلد كمان، بيبرز موهبته أكتر كمان. بيحس بيبدع أكتر. في ثقة لما تبلش الأمهات هيك تصور هالأطفال هنا عم يرسموا. مزبوط. حلوة هيك فعاليات أكيد، ونحن بحاجتها. أي شيء بيخص الطفل نحن بنحس إنه استفدنا منه كتير. طبعا. بالنسبة للمعارض حكيتي عن الهندسة والإضاءة وتوزيع اللوحات، خلينا نحكي شوي عن ترتيب المعارض. ما بتحسي إنه معارضنا هيك شوي تنقصها هيك أحيانا بعض اللمسات، الإضاءة، التركيز بمكان ما، الظل، يعني بيخدم اللوحة، منشوفها هيدي بمعارد أخرى. أنتوا كيف بتنظموا هيك أمور؟ هلا نحن كفرق اتحاد الفنانين التشكيليين ومكتب المعارض بالتحديد عندنا لجنة معارض. هاي اللجنة بتقوم بوقت اللي بتجينا اللوحات لمناسبة معينة أو معرض معين، منبلش نعمل بنفرز اللوحات حسب كل مدرسة بتنتمي إلى اللوحات أو حسب المستويات كمان وبنعرضها. نحن شوي منفتقر لهي المواضيع كونه التمويل بالنقابة أو بالفعاليات هاي بتكون ضعيفة، بنعتمد كتير على الموجود عنا يعني. بنحاول نتمنى يكون سيكون أكتر من هيك، بس يعني صار في تطور كتير بهذا المجال، خاصة المعارض الأخيرة السنة الأخيرة كان في كتير شغل حلو إن كان عنا بالنقابة بمقر النقابة اللي هي الصالة تابعة للنقابة أو إن كان بصالة عمريد كمان. السنة كان عنا معرض كتير كبير لفرع اللادقية، عمل قيمة بصالة عمريد كمان، كان الفعالية كانت حلوة و يعني كان في حركة حلوة كمان. وإقبال كان. أي كان في إقبال. كم رغبنا، كم حلمنا، كم تمنينا. عن كنا هلا عم نحكي تحت الهواء انه يعني بيدخل ضمن عملكم فقط من اللوحات والمنحوتات غير الاعمال الحرفيه مثلا؟ طبعا اي عمل فني تشكيلي يعتبر هذا تابع للاتحاد الفني التشكيلي. تماما. هلا مثلا بفعاليه او بمهرجان معين ممكن يكون في تداخل بين منحوتات وبين انه عرض منحوتات او لوحات مع بعضهم؟ ايه اكيد ممكن. اكيد ايه طبعا، لانه المنحوته هي عمل تشكيلي كمان أكيد. بالاضافه كمان اللوحه عمل تشكيلي، بس نحن لانه في منهم كتير بفضلوا انه يكون معرض الرسم لحاله مثلا كلوحات والمنحوتات لحالها. هلا طول ما العمل النحتي هو فن تشكيلي واللوحه هي فن تشكيلي، فاثنيناتهم بيكملوا بعضهم. بتساهموا شيء مدام نهله بتسويق للوحات يعني سهولة بيعها أو تسويق لفنان ما؟ هلا نحن بنحاول قدر الإمكان إنه يكون في مردود مالي للفنان المشارك لأنه بالمعارض. وآخر فترة نحن عرضنا صالة اتحاد الفنانين التشكيليين لتكون صالة للعرض أو للبيع المباشر. لا للبيع المباشر. نحن أي عمل موجود أو ضمن المعارض بيقدر أي حدا يفوت يحضر المعرض وياخذ يعرف شو سعره ويقتني. حلو كتير. لأن بالفعل في لوحات رائعة لفنانين من المحافظة للأسف عم يتكرروا بكذا معرض لأنهم كتير تمنهم غالي، يعني كتير أخذوا جهد من الفنان وتعب وما عم بيلاقوا هالترويج السريع. يا ترى شو السبب؟ هلا الظروف المادية للمواطن بشكل عام تلعب دور كمان. يعني أنا مثلا وقت اللي بيجي بدي أعرض عمل حقه على فرض 200,000 مثلا، في شوي بده يكون في دراسة مالية للموضوع من عند المواطنين يعني. بس بنحاول قدر الإمكان الفنان يكون معتدل بالسعر، وبالإضافة ليكون يعني يقدر يخلي الناس تقتنيه كمان للعمل. تمام. انتبهنا انه في دائما بالمعارض يعني عم تزداد الحضور الانثوي. مزبوط. وانت ما شاء الله اكبر دليل يعني، وحضرتك مسؤولة مكتب المعارض وفنانة تشكيلية، شو بدل يعني هالموضوع؟ بالفترة القريبة الماضية يعني تقريبا من شي 3 سنين ولهلا زادت نسبة الناس المشاركين بالمعارض، ممكن لانه صارت الحركة اقوى بالمعارض. تعرفي نحن عنا الفنانة صراحة بتبدع اكتر، بتبدع أكثر وما بعرف أنتم ملاحظين الحركة الفنية. أي مزبوط. الفنانات كتير هلا الحركة يعني الحركة الفنية عندهم أقوى، ما بعرف شو السبب، يمكن وجودي أنا بالنقابة لعب دور كمان. هلا بدي أسألك هيك سؤال اختصاصي شوي هيك، كونك يعني امرأة، إذا مثلا عرضوا عليك لوحتين، واحدة راسمة رجل واحدة راسمتها امرأة، بتقدر تميزي بغض النظر عن الموضوع؟ طبعا ما بعرف، المرأة إلى لمسة بالعمل غير لمسة الفنان، يعني الفنان يعني عامل عليها مكياج لا لا مصرت. هلا ممكن يكون العمل ما نو موجود فيه ملامح أنثى، بس في حركة أو في لمسة فنية أنثوية بالعمل غير الحركة الفنية الذكرية. بتضل أنعم وأكثر حنية وبتحس يمكن بتفاصيل الأمور أكثر. مزبوط مزبوط. هلأ شو جديدكم يعني لقدام، شو ناويين، شو في عندكم إسا نشاطات؟ هلأ عنا مجموعة نشاطات، في عنا نشاط قريب إن شاء الله الشهر الجاي، ممكن في عنا معرض للفنانين التشكيليين بطرطوس، لفرع فنانين تشكيليين بطرطوس رح نقيمه إن شاء الله باللادقية. دائما نحن عنا هنون بيجوا لعنا، نحن منروح لعندهم نعمل معارض مشتركة، وعم نحضر لمهرجان أو ملتقى للفن الرسم الزيتي. يعني إساته مجموعة أفكار عم نخططها يعني شوي هلا، وفي مجموعة معرض. هلا عنا بصالة النقابة أو صالة فرع الاتحاد في عنا معرض للفنان أكرم العلي، عضو فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بدمشق، تقريبا بده أسبوع وبينتهي المعرض. كمان أعمال كتير حلوة. شكرا كتير لك مدام نهلا. بتحبي تقولي شيء بالختام يعني؟ أنا بشكر متابعتكم دائما لنا بشكل عام للحركة الفنية بطرطوس، وإن شاء الله دائما بنكون على مستوى وبيتطور عنا الحركة الفنية. لك حضور قوي كتير بطرطوس. الله يسلمك. شكرا. ولك لمساتك ست نهلا، يمكن بيقدروا يتابعوا كمان النشاطات بدخول على صفحتك؟ على صفحتي وعلى صفحة اتحاد الفنانين التشكيليين في فرع طرطوس. شكرا كتير لك مدام نهلا قشعور، مسؤولة مكتب المعارض في اتحاد الفنانين التشكيليين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. أهلا. شفتك بحلمي بس مني إليك، جميل عندي تسلم علي، مرتك بلهفي وصرت شك علي، كما يضيع الحب من بي، معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر، شايف معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر، قديش بتحمل أنا بعدك، لا قبل منك بالدنيا حبيت، وصعب علي حب من بعدك، جايب معك وردات لون حمر وغمرات كانوا نار صاروا جمر، جايب معك وردات لون وغمرات كانوا نار صاروا جمر، يا ريت يبقى الحلم طول العمر، فضل غافي. عكوان.